الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلفو ما تسبب السنة وانتيا كيف نبرا قمنا ما تسبب السنة وانتيا كيف. ما موقف الشاب الناشئ من هذه الجماعات الموجودة اليوم؟ بلفو يا وسلان دان جماعات باهم زمن سلتفطروا بس لما الناس مسلمين كساكسوا عندان عند إخوان المسلمين الناس قبل يغيالوا تنبودنج تطيقوا بالنسو زرية ستو تمال سايتان نبضل أتسلان دازي هاي نتوشو بان دازي هاي نتوش بودنو زرية عديش تاداقي يهونو وطاتوش من دنو أقوامات شولي هون ميكا باو نيهم بودنج كما كبالان صارمان التي تريد ضمه إلي ضمه إليها ودنسو ودسوا بودن انديك على أقل الله يمت فلقو يهون اتشو بودن ما قالت هلو مبودنوش وطاتو تمازي فلقالو عبال مدرقي فلقالو النا ايان داندو وطات دقمو كزيهان صار من اين تاقوامنو لينو ريمي كبايل الاياكو. الجواب: قد أخبرنا الله ورسوله عن حدوث الفرق المخالفة لجماعة أهل السنة. نبي صلى الله عليه وسلم يا أهل السنة والجماعة جمع يمكارن وفرقة وشن لميمته نقرأنا البحديث، وبين الله ورسوله كيف نتعامل مع هذه الفرق. اللهنا نبي صلى الله عليه وسلم أن الزهنة وشو فرقة وشقا انديت معاملة دم النادر من مارق اندى اللبن عبر رسول النار موسري اللبن من رمج جامل نبن السزوري. قال تعالى: وأن هذا هي اسلمنا صراطي مستقيما قطتن يا هنا من قدينو فاتبعوه السنة كتلس اسلم الناس النبي صلى الله عليه وسلم انا صحابه استنبروا بس من قدم ولا تتبعوا السبل للسن من قدو تشاستك كتلو فتفر أهواء لبو لدنما فتفرق بكم عن سبيلي كذاك وأنه من قد تكففلات شهال للسنة إن لا تكتلوا الشو ذلكم به بزيه أن تتوسي تنقرات شو تنقر وصواكم به الله بزيه نقر أدرى بلوات شهال لعلكم تتقون الله انتفر السنة للال سلزيها قامت اللي هنا ميقبوا من دنو ولا تتبعوا السبل إنهم من قدوش أن لا تكتلون يا رب الله ما كتل إلا بالنمل. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا نبي صلى الله عليه وسلم إن قدّي قلت أدرك وابرار توتال حيث خط خطا مستقيما قد يعلم مسمر باسمرو كزيما عند كان صحابه تسوقاهنو قد يعلم مسمر أسمرو وخط عن يمينه وشماله خطوطا أخرى كذا مسمر بقينا بقرا بكل يلوس مسمرو تشنا سمرو. وقال عن الخط المستقيم كذا مبهلا سلزا قد سلالو مسمر سلرجم مسمر منالو هذا سبيل الله إهي الله من قد نو ألو. وقال عن الخطوط الأخرى سلللوس كقرانا كأي سلالوس مسمر الشقم منالو وهذه السبل نزيه سبل ناتشو شيطان من قدوش لبولدن بمكتل يمي قباب باتشو يهونو من قدوش ناتشو يتأمت من قدوش ناتشو على كل سبيل منها بيان داندو من قدوش لاي شيطان شيطان اللي تكمتا يدعو الناس إليها وشن ودسوات الرياء درق الله سوال ودسا من قد هذه شيطان هم ترسيا درق الله سو نو ودى تمت نو ودى جهنم نو ودى الله قطاب الواد اللهم ترين ميارق الله نو ودى دين نو ودى سنة نو ودى جنة ودى نبي صلى الله عليه وسلم من قد بلو باسم السنة وباسم الدين نو ترين ميادرقو الزامن نبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة حديث لتنا قرد وقال صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان آخر الزمان لا يسلمي ما تسوش حذيفة رضي الله عنه بسل لفو حديث لي سلن الزاسوش من بلوال دعاة على أبواب جهنم بجهنم بر لي هنو يمي تارو داعي وشالو داعي بلو تارات شونك دعاتنا شو ودسلمنا نترين نادر قال لن يميلو من أطاعهم النفس نتاززات شو قذفوه فيها بجهنم سي ورورو تال بلو أسنق قوال كان نزيب بلنوش إنيام لنكتلات شو ما يقبم عندهم تحذير للنادر كان الزينة تبنس للناس تنك كمي كبان المال. فالواجب على الشباب وغيرهم بوطاتو تشميهن كوطاتو تبالو سوش لاي قدي تايهن ونكر من دنو رفض كل الجماعات كلنا مجمعوش متونا والفرقي كلنا مفرقاوش من أين جمعنا فرقاوش المخالفة لجماعة أهل السنة والاستقامة يا أهل السنة والجماعة من قد بدن يميكارن ويهون بدنوشن باتك علي متونا يلباتو وأن يحذروا من الدعاة الذين يدعون لتلك الجماعات ولن نزيب ورنوش تخي من يدرقو داعي وشن ما تنقك اللباتو داعي ناتشون قدي عندتو قد قرآن ان حديث ثلاثنا قربتا حق لينو لبال اي شلم انديت دعوة يارقة انديت السندي يادرقة الاسلامي يلفا لبال اي شلم من قدو تكك لن يا من قد قال هنا بنبي صلى الله عليه وسلم ان بصحبوش من قد لاي قال هنا بلا فهم بيدك من بلابو بين تفتف من قوة بسنة لا يتكال هنا درس من انبوت هاي اللوم كان نزي هين الدعاة اسمتن قال لباتشو نو إخوان هنو نو تبليغ هنو نو أحباش هنو نو شعا هنو نو يخوارجنا ملكا كتكتلو يالو ودن نزي هين الفكرة وشترهم يادر قول لننسوش متن قال لبن وأن يلزموا جماعة أهل السنة يا أهل السنة والجماعة الجماعة من قد تبت أو ليزوي قبت وهي الجماعة الواحدة أهل السنة والجماعة جماعة مالت عندي هنا تشو جماعنا من أم ما تكفف لما تقنت عسلي هنا الجمل الثابتة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لنا صحابه شبنبر ربت من قد لاي أتبلا رقتا مالت من أم ساتو الأول يمتكم جماعنا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن يادرك سبالا لتو إلوشن جماعة وشتتو يا أهل السنة والجماعة جماعة يكتل يميبالو من بمادرقنو كمن بمن نساتلو إني نبي صلى الله عليه وسلم النققر لما تكبر تبان من بلوال فإنه من يعش منكم فأنان توسى الله لميسة توتو دفتين من ورتو فسيرى اختلافا كثيرا بزوليونة على مقبابات الملكة بمسلم ومكاكل يعني هي ليونة ستفتر ششوني كهل من الثاني بلو أدل لم يرد فعليكم بسنتي ينين سنة أدرتون شبتوا يازو وسنة الخلفاء الراشدين كان يهونوا متفوشين سنة شبتوا يازو بلو إيه مالك من يتبقى بنا المال كرقابا من رب الساس حق يتقان دالة ما فلقنا ما تارت يتبقى بنا المال فأمر صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف نبي صلى الله عليه وسلم أي الناس بمفتر بالساعات الزوال من مدرقن بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين يسوننا يخلفاء وشن سنة للنيز عند نجبت الزوالنا ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم يمسلم وشن جماعنا مريات شونم السنة عند النكالة كلمة فالنسو قابرنا عند النهون الزوالنا إهننم بحذيفة رضي الله عنه حديث السنة الثلالة فلن الزالي من تعزيني الله من تمكريني الله ودفيت عند الزهينة بجهنم برلايهن وطرهم يادر قصوش بيقات ويدعاة اجتمتو من تعزيني الله فلاسة ومن دنالوس تلزم جماعة المسلمين وإمامه يمسلموشن جماعنا يمسلموشن مري تكالا كالال كالنسو قابرتهن الله جماعة المسلمين ميبالو دقمو بحق لاي النبي صلى الله عليه وسلم انه يصحبه منقل يميكتلو جماعة وسنكتو كذي لاي قد ديتا بهيوتي هاللسوش قام الكلاكل مالس هدل يمسلموشن جماعة الكلاكل اللسيلو بهيوتي هاللو أهل السنة والجماعة وس لا ينوريش لاب سفايا اللبتا كبابي مال يا سايهون ينزان يتنفوشن أهل السنة والجماعة وس منقل ان الكلاكل لهم يفلقوا بأهل السنة والجماعة منهج لايك هنا يصحابو تنفلق كتكتلة عند أميهن كذان بلايهن وقدراتشو من انشكرين لهم عند بمهنو ميك ربتنا قرين لهم ابن مسعود رضي الله عنه اندالوس الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك بلو جماعة مالك بتشاهم بتهون من قوة حقا يقد تماما نجيبه قدرك عند بلايهن مالك هذا اللمة ما تسمنتين يو دياكي هل من كلمة أبوية لأبنائكم الشباب الذين اغتروا بهذه الجماعات؟ لا والتاس لجو تشاشو يمتاس تلالفوس أباتاوي هنا نققر أباتاوي هنا مكر ألا شوي النزياء الذين اغتروا بهذه الجماعات بالنزياء هذا الجسم التيب هنا بدعوج يتشودوا يتعللوا لهن والتاسوش من تمكر ألا شو ولمن ضم إليها ولمن انضم إليها ودعا بدعوتها ودنزي برنوش يتقلق لنا ينزيهم برنوش يدعوا مرهزو ودزاك برن أملك أكتري لم يدرقسو يمستطوك مكركها الليلة. الجواب ندعو جميع شباب المسلمين وخصوصا في هذه البلاد أن يرجعوا عن الخطأ وطاتو الشم بعد تقالي بتلاقيهم مزيح قرية اللي وطاتو الشم سعوديما لتنوى قرية شوية اللي تنوى وطاتو بتلاقي الناس تنطري من نادر قو وده من دنو يالباتشون سهتتتو وده حقا لملسونه وأن ينضموا إلى جماعة أهل السنة والجماعة وده أهل السنة والجماعة جمعا لك اندي كلاكلون وطري من نادر قلاتشو والفرقة الناجية فرقة الناجة ودهنتش والأهل السنة والجماعة جمعا لكلاكلو ترين نادر قلات سؤال يجم يا أهل السنة والجماعة جمعا المتمثلة في زماننا هذا ولله الحمد فيما عليه أهل هذه البلاد باهن زمن الله مسكانا يقبونا يزيها قر سوش مالتي سعودي مالتي سعودي أقر يالت شبت هنيتا يمي مثلو يهونون يا أهل السنة والجماعة من هجمة بهمسات سعودي مالتلو كرجم عمتات جمرو فكاهم درس بأهل السنة والجماعة من هجنو أمت التدادرو من أمت المرو شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بسو دعوات شون كجمرو بس يعني كنبرو نكس كارابرو جهادا كهيلو توارتو سعودي ينبرو تكفافلو ينبرو أقرو جن أن لا درقوا كلهم بتوحيد بسنة بقرآننا بحديث اللي تدادروا كادرقوا بالزمن جمرو اسكاهم درس باهل السنة والجماعة من هجلين وميكوزوا إيه مالت من الله شمال ولي الأمر الله مسلمي هنا ماري الله شمال اسكاهم درس سلو ولي الأمر سلو لا الأمور حق أي سنال انديت من مكر ان لا اللباس فالنسو قالي نورني ميقبا معاملة من اندهون أي سنال يا بمولو يا أهل السنة والجماعة منهج سرى ذات شاقر ليما لمن مسلم مريو السلوهن الزالو أستدادرهم سلاموي هنا أستدادر سلوهن أمد من علمائها وقادتها وعامتها علماء الشامي هنو مريو الشامي هنو تراه سبو الشعبات تقالي كلهم نشأوا على التوحيد نزيه اللو بتوحيد لينو تقودكو يادكو إن إتشي أقر ياللت شبت هنيتا ياللت شبت أقوام يا أهل السنة والجماعة أقوامنا ونيه منهج ينتبار ركبات المس وثاروا على الجهاز الصحيحة تككلين يا أبونا التوم من قد لينو يتبوازد فنحن على بينة من أمرنا إن يا سلال لنبت قداي دين من قد بأوقت بما سرج علينا لنو أتهم منك كتلبت منهج تككلين يا منهج مهنون أو كأنه يمنك كتلون جيبة جفن أيضا لما بهم ساعات علشة متبالو بشينيا ملو بملو بشريعة مثل ثلاث دراجر انجري سعودينا فشريعة مدقمو بمنهج أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة منهج يمت ثلاث در أقرنا فالله كم جرسه اندي تبكات من الله تعالى ننصح شبابنا بالسير على خطى هذه الجماعة فذيك جماعة من قرلي كل موتات اللي قوازن مكروالا التي تسير على المنهج الصحيح يأتي بتككلين يا منقر لي يمت قوازي ونتو جماعة يا أهل السنة والجماعة جماعة بس صعب منقر لي اندي قواز كل نمسون مكروالا وأن لا يلتفت إلى الفرق وإلى الجماعات ولتلا أي فرقة وشنا بودنوش لزور أي قبام نسون زور بلو لأيات شو أي قبام لما مكركال هنا بكرمان وإلى الحزبيات وده تلايو تفرين الناس ولا أن لا ملكة وده موقن لهنا قلة سب وده موقن ولا ندى الزهنة أسخاص اللي قبا أي قبا وإلى المخالفين ይችን ጀማዓ ተቃራኒ ወደ ሆኑ ቡድኖች ባጠቃላይ ሊቀላቀል አይገባም። لأن هذا يسلب النعمة عن بلادنا ويشتت جماعتنا. ምክንያቱ ምን ነገር ከሌሎችን ፍርቃዎች አመለካከት ማስተናገድ ከነሱ ጋር መቀላቀል ያለንበትን ኒዕማ እንድንነጠቅ ያደርገናል። ከሀገራችን ላይ ማለት ሳውዲ ያለችበት ሰላም መረጋጋት እንዲሁም ተውሂድ በነጻነት በየመስጂዶቹ ተውሂድ ይነገራል። ማንም ምንም ሳይፈራ ማለት ሽርክን ይቃወማል ቢድዓን ይቃወማል በነጻነት የአህል ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ያስተምራል። ምንም ረብሻ ብጥብጥ ጦርነት ሳይኖር ሁሉም በሰላም በአማን ከቤቱ ጧት ወጥቶ ማታ ይገባል። ይሄን ያለንበትን ኒዕማ እንነጠቃለን። ወይሸቲቱ ጀማዓተና ጀማዓችንንም ይበታተንብናል ፍርቃንም እናስተናግድ ከሆነ። ወይፈርቁ በይነ ቁሉቢና ልቦቻችንንም ይከፋፍላል ትከፋፍለዋለች ትበታትነዋለች። ከማ ሁወ ሓሲሉን ልአን ልልአሰፍ በአሁን ሰዓት እየተከሰተ እየታየ እንዳለው በጣም አሳዛኝ በሆነ መልኩ እየታየ እየተከሰተ ነው ያለው። አንዳንዶች ያው አፈንጋጭ መቼም አይጠፋም ድፍን የሳውዲ ዜጎች በሙሉ አህሉ ሱና ናቸው አይባል በውስጣቸው ሙብተዲዕም አለ የተለያየ አመለካከት የሚያራምዳል። ግን በጥቅሉ ሲታይ አስተዳደሩ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ አስተዳደር ነው የሰለፊያ አስተዳደር ነው። እንግዲህ መሪዎቹ በግልጽ ነው በሚዲያ ላይ ቀርበው እኛ የምንከተለው የሰለፊያ መንሐጅ ነው የሰለፉን الصالح መንሐጅ ነው የምንከተለው ብለው በግልጽ የሚናገሩ ናቸው። እሺ ይሄን የማይከተሉ ቢሆን ኖሮ ለምንድነው አህል ሱና ወልጀማዓዎች ንጣነት የሚሰጧቸው? ከዛ ተቃራኒ የሆነ ቢድዓ የሚከተሉ የተለያዩ ፍርቃ አመለካከቶች ቢኖርባቸው ኖሮ የአህል ሱና ወልጀማዓን ዑለሞች ጨቁ ነው ሌሎችን ነበር እንትን የሚያደርጓቸው የበላይ የሚያደርጓቸው። ግን ሐቂቃው እንደዛ አይደለም። هذا التعادي الذي بين الشباب الان በአሁን ሰዓት በወጣቶች መካከል ያለው ይህ تعادي መጠላላት وبين كثير من المنتسبين الى الدعوه في هذه البلاد الان በአሁን ሰዓት በዚህ ሀገር ውስጥ እነሱ ሀገር ስላለው ሁኔታ ነው ያወሩ ያሉት። ግን ሁሉም ሀገር ያለ ነገር ነው። እዚህ ሀገራችን ላይ በተለያዩ ወጣቶች መካከል ዳዒነን የሚሉ ወደ ዳዕዋ የሚጠጉ ኢንቲሳብ በሚያደርጉ ሰዎች መካከል ያለው ኺላፍ هذا انما نشأ من النظر الى هذه الجماعات እንዲህ አይነቱ ጠብና ግጭት የተፈጠረው እንዲህ አይነት ጀማዓዎችን በመመልከት ምክንያት ነው። የነዚህን ቡድኖች አመለካከት በመቀበል ምክንያት ነው። والاغترار بها በነዚህ ቡድኖች አመለካከት በመሸወድ ምክንያት ነው። وترويج افكارها እንዲሁም የነዚህን ቡድኖች አመለካከት በማዳነቅ ተርዊጅ ማለት በሰው መካከል እንዲታወቅ ማዳነቅ በማጋነን ምክንያት ነው ችግር የተፈጠረው። هذا هو السبب الذي سبب التعادي بين الشباب በወጣቶች መካከል መጠላላትን ያመጣው ዋነኛው ሰበብ ይህ ነው። وبين بعض طلبة العلم በአንዳንድ طلبة العلم ተማሪዎች መካከልም እርስ በርስ መጠላላት ረድ መሰጣጠት መቆራረጥ መሰዳደብ ሁሉ የመጣው ከምንድነው? አዲስ ፍርቃን በመከተል ነው እንጂ ሁሉም የአህል ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ቢከተል ኖሮ ልዩነት የሚባል ነገር አይኖርም። ግን መከተል ሲባል በአፍ ሳይሆን ሁሉም አህል ሱናን ነው መከተለው ይላል። ወኩሉ የደዒ ወስለም ቢለይላ ወለይላ ላ ፈቂሩ ለሁም ቢዛካ እንደተባለው ሁሉም አህል ሱና ነኝ ይላል። ግን ማለቱ ሳይሆን አልዒብራቱ ቢልሐቃኢቅ ላ ቢልኢድዓአት ኢብራሂም የሚሰጠው ነገር አንድ ነገር ቦታ የሚሰጠው በኢድያ አይደለም በመሞገት አይደለም ነይ ብሎ ስለመሞገት ሳይሆን በሐቂቃ ሄተው እየተከተለ ነው ያህል ሱና ወልጀማዓ ንግግር በአቋሊሂ ወአፍዓሊሂ ወአዕቲቃዲሂ ወሱሉኪሂ ወመንሐጅሂ በእያንዳንዱ ነገሩ ላይ ያህል ሱና ወልጀማዓ መንሐጅ ይከተላል ወይስ አይከተልም በተግባር እያሳየ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ነው የሚወስነው እንጂ ዝም ብሎ አህል ሱና ማለት ብቻ አይጠቅምም ማለት። አማ ለው አንሁም ሸከሩ ኒዕመተ ላሂ ዐለይሂም ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አህል ሱና ነኝ ካለ የአህል ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ነው የምከተለው ካለ ስለ ቢድዓ ሲነገር መቆጣት የለበት። ይሄ ነው አንዱ የአህል ሱናነት መገለጫ። ስለ ሙብተዲዕ ሲነሳ ለቢድዓት ይወራ ቢድዓት ይራራ ምንድነው ሁሌ ቢድዓ ቢድዓ ለምንድነው እኛ ለበሌላ ነገር ቢዚ ማን ሆነው ይሄ ድረስ ለምን አንተው ተውሂድ ተውሂድ ምንድነው ካለ እሱ አህል ሱና ለመሆኑ ይታወቃል ማለት ለምን አህል ሱና ቢሆን ኖሮ ከአህል ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ ውስጥ አንዱ ምንድነው ቢድዓ መቃወም ነው በሙብተዲዎችም ላይ ረድ መስጠት ይሄን ከተቃወመ كما قال أبو بكر ابن العياش رحمه الله عند التناقر من السني السني ما لت من تبلو ستيكوا يا أهل السنة هنا ثوما الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها أهواء النساء سلالب ولد سلالب دعا سورا رد سيستات أما يكوتانو كتاكوتاكم سنية لما لمن يسكوتان إذا عاب مبرارات سوك جل ما ودبرهن عندما تدري سلالة درق لك لمن يكوتان በዚህ ሊለይ ይችላል ማለት ራሱን ደግሞ አህል ሱና ነኝ ይያለ ግን ወደ አህል ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ ትምርት ጥሪ ማያደርግ ከሆነ ይሄን ማስተምር ከሆነ አህል ሱና አለመሆኑም በዚህ ይታወቃል በመሞገስ ብቻ አህል ሱና አይቆንም እንጂ ሙብተዲዑችን ባንታ አህል ሱና ነን ቢድዓም ይራም ኸዋሪጆችም አህል ሱና ነን አሽዓሪያው ማትሩዲያው እኛ ብቻ ነን አህል ሱና ነን كلهم جن بيت عادل بمموجس سايون بحقيقة هنا بمجنيتنا أهل السنة من مثال أما لو أنهم شكروا نعمة الله عليهم الله بالنسبة لي ولا الله شون تجا بيمسكن نوره إني وتأسس مالك بس برسات يوم يجاجو وتمسكوا بما أعطاهم الله من البصيرة الله ستأشون وكتبت وبيز نوره والدعوة إلى الله عز وجل التي أقامها وقادتها في هذه البلاد المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على بينة وعلى بصيرة ملك النفس يلبة نشق محمد بن عبد الوهاب بوقتنا بمسر الجالي هنا يقوم دعوة شبت أو بيزن روما بزيه دعوة كهر لي بيكوزن رو إن النقر سيكير به دون رو لما نظروا إلى هذه الجماعة المخالفة نزين حقا ستارى ليهون جماعوش أي ملكة منبر نزي برنوشوس أي قبوم كنسو بايكا لكالو منبر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان نبي صلى الله عليه وسلم صحابو الشنا تابعيوش شنبروا بتمنقر يميكارنو يهونو برنوشن أي كتل من نفس أي ملكة من البرمل المخالفة لما كان عليه قبل تعيزون أمي كتل لا يلبة النعمة ما مسكن يتفلق ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة لها أكثر من 200 سنة كهلت نتو أمس بلايه نوتا إيه دعوة يتوحيد دعوة يسنى دعوة كتقوق ومبزات شاقر ليما بزات شاقر بشاسيهم بألم مشمر كتسرى الجمل وهي ناجحة إيه دعوة وتيتهم ما هنال سكيتهم ما هنال لم يختلف فيها أحد عندهم بزيه دعوة سكيتهم ما نتلك خلاف المفتر ليونة المفتر ما نميلم كلنا ما قران قفتوا قفتوا وهي تسير على الطريق الصحيح يتشم يشيخوا دعوة بتكتكل إنيو من قر لينو يمتك وازو أهل السنة والجماعة من قد ليمن الزلاي يشيخ محمد بن عبد الوهاب تبال من لما لا تفلقونه لبالي سلام يتلينا قر سلامتنا ويستو تبلو يتدره وكتباله يتلينا قر سلامت سايهون بس هو زمن إيه أهل السنة والجماعة منهج عبادة الله اللهم ببسيني الناس مجزة سرسو يشرك تقبر تصفاتو نبال يكبر عملكو صالله تلال لك المارد الله تعالى أكل درس اللي بلو ملمن بزو شركيات تصفرتو نبر كذابو هلا يعني شركة تواقتو ان داديش يتوحيد النعوة ثلاث تراجم يستو دعوة يتبال لزامنو مجدد دين تبلو ميترس المجدد بمبالي وقالو شاك محمد بن عبد الوهاب لمن دنو يتوحيد النعوة ثلاث دسونو ما الدس مالت تتتو ينبرهم توحيد ان داديش اللي تجمر ثلاث ربو مالت نجي يتليه عدس نقر السلام الطويل اللم الله دقمين دعواتهم بركة درقولاتهم بيا قروا مالك بألم لا يمولوا بمولوا مالك التلال يتوستنوا بتوش بالتاسي قروا يشيخ محمد بن عبد الوهاب وصول الثلاثة كتاب القباب بتاكرين كتاب التوحيد كشف الشبهات قواعد الأربعة النزيم ما يتوقف بتاكرين لهم كلهم ما قرقبتوا يهين قديه الله بعلمة شولاي فكتابة شولاي بركة يدرق الله شمهن النو ميسا يوما دولة قائمة على الكتاب والسنة فقرآن النابا حديث لايك أسجال التاقرنات ودعوة ناجحة عندهم دقمو دعوة وموتيتا ما يهون التاقرنات إلى الاسلاقرة شوما لا شك في ذلك إهي من امترسل إلى اللبت قدينو حتى اعترف الأعداء بذلك حتى تلاكستن قوى بزينا قر اسكامنو درسنا يزيشنا قر سلاموي النفس عندهم دقمو دعوة ووطيتا ما مهنون ألا تستن قوى اسكي مسكرو درس الأعداء يعترفون بأن هذه البلاد تعيش أرقى أنواع الأمن في العالم بالاستقرار والأمن والسلامة من الأفكار كل يعرف هذا إلا ألا تثبتك علي يعترفون يا منالو الشاقر تعيش أرقى أنواع الأمن في العالم بألم لي يمدر شاك آف لي يدرس سلام أن من رقاقات اللبات أقرب مهرة يا منالو إني الرقاقات في العالم بالاستقرار مالك بمن رقاقات من امربش أنه كتب على منور يسلام آف لي يدرس الشاقر مهنان والأمن أمن من دزيو سلام والسلامة من الأفكار تعملك كتب سلام بمهن يتلايو على جسمت يعملك كتب القب بات يالتسرى جبات بمهن شاف لا يدرس الشاقر مهنان كلهم ألا سيقري مسكر الله تل كل يعرف هذا كلهم هي النقر يوك ألم حتى أهم بلف تامتات كهم درس مالتنو بتلايو يا عربا قرات يتلايو ثورة وشمسان كلا من قفت الشكاهدو مظاهرات سلام ويسلفو الشكاهدو الله استناقر قن تبقوات بعلماء هم وقادتها بعلماء وشوا بدعاة وشوا بمري وشوا تبقوات هي من دنو قرآن إن حديث يمتبت الشو بقرآن إن بحديث يمتدى دراتشو والتيتم لو من يا أهل السنة يهونو سناني مكتلوا علماء منور براسو لبلاء مكلا لبلاء موقت وين مكرت سببا هي بتاريكم ترقاقصة لما استاري يزيد بن هارون إمام أحمد شخمل بنبروا بستات توبة هي وتبنبروا بستات مأمون ميبال ومري يعني قرآن مخلوق لهم ملون عن ملكاكة بقلت على وطم نبر بدبك نبر يعني عن ملكاكة وأقوام وادرقوا هذا كذلك من النبر لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن هي يزيد بن هارون بهي وطفين ورنورو قرآن يا الله نققر هذا اللم يا الله فطرنا وملون نققرين بقلت بعد دبابة أعوض أو أوجو نبر السوء سلال لقن السوء انفرتو يعني الشيخ يعني عالم أكبره صنع بمجبتاتشون يتكبر هزبن داين نسابي بلو فرطو باطل اندبكو نبر منور سوك موتو بوهلان اندقنا ملكات السنية والسنية حتى بزمناتشن راسو قلو ميبالو تالالاك ميبالو علموش بهوت بنبرو بستأس راساتشون دبكو عدفتو يتكأمتو مبتدعوش نسوك موتو بوهلا بداعاتشون مرتاش جمرات لمثالي ان الشيخ ابن باز شيخ الباني شيخ ابن عثيمين رحمهم الله نيتوس علماء بهوت بنبروا بسات عندان دعاتك اهل السنان نيالو اني مشايخوش جاي يقربوا بالنسبه لذي مشايخوش يتدنقوا يتودسوا راساتهم دبقه ينورو نفر كن اني علماء كموتوا وهلا من دنا يدرقوا كتتا بدعاتهم نوت كلهم من نزين علماء منهج يتقارن حتى درس ما يبالوا انكو سايقرن ني ثالالق علماء لا يقروا درسوش انكو سايقروا አንዳንዶቹ የመሻይኾቻቸውን አቋም ቀይረው ተገለባብተው ሌላ ፍክራ ውስጥ ገቡ። እና የሱና ዑለሞች መኖራቸው አንዲት ሀገር በሱና ዑለሞች መሞላቷ መሪዎችም እንደዚህ ሱናን የሚከተሉ መሆናቸው በዛች ሀገር ላይ በላ እንዳይመጣ ሰበብ ይሆናል መከላከያ ይሆናል ማለት። فلماذا نستبدل هذه النعمه? ይህን النعمه ለምንድን ነው የምንቀይረው? አላህ ይሰጠን ጸጋ ونتطلع إلى أفكار الآخرين جللوتشنا ملكا كتلمنت أنه من ملكته من قوالت التي ما نجحت في بلادهم حتى باقرات شوستن قواوتي في هلاس قنيت جهونتشن أم ملكا كتل إني أقريزو لنسيمتو لمن يمن قبلات شو هذه الأفكار نزي أم ملكا كتوش وهذه الدعوات نزي دعوات دعوات كهيلوش وهذه الجماعات الذي جمعوش ما نفعت في بلادهم حتى دعوش تقرقوا تقاقوا بميبال فتعقر لينقوا تكمرف قنيو إذا أقراتشو لينقوا أقراتشو يلن شرك ما تفاتل تال أقراتشو يلن بدعا ما تفاتل تال إذا لأخوان المسلمين بالنوثل قبت أقرنا يتقاقوا ويتمسرسوا قن كم من الأضرحة بقبصوا سيالمات سنت الناس سنت ما قابروا تشالو كالله تسمين ملكو طواف ميدرق باتشو درسوا لنا يتبالوا من لمن سنت متانو تشالو يعني شرك انقوى ما توقد على تشالم دعواتشو يعني شرك مكأنس انقوى على تشالم بل اندوم كان دزاينتو شرك قار عبران النور يعني شرك كمي سراسوغا مسلم واندمي يتبابا تقاقفن النورنا دوم عبابا سونجي الكنسو لذي اقراتشو لا انقوى وتيت ያልተገኘበት ይሆንን ዳዋ ለምንድን ነው እኛ ሀገር ላይ እነዚህን ዳዋዎች የምንቀበለውና የምናስተናግደው ይላል ወላ ከወነ ፊ ቢላዲሃ ጀማዓተ ኢስላሂያ ባገራቸው ላይ ለማታዊ ይሆንን ጀማዓ ለዲን የሚጠቅም ይሆንን ጀማዓ ማቋቋም ያልቻለ ቡድንን ፊክራን አመለካከተን ለምን እንቀበላለን ወለም ተሐውል ቢላዳሃ ሚን ቃኑንየት أو من بلاد وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة. دراسة شون هجر كقانوني مالت كهجمان قستاوي النسل. يسولج براسو السيد براسو عم ملكاكت مياس كمتاو في الجمال. بندزي هين توجوه قوش من مرو كمهون أو من بلاد وثنية. وإم دقمو طاوت عملاكي كمهون مال. إم يطاوت عملاكي أجر كمهون أو قبورية. وين قبر ملكوتي تصفى بتاجر كمهون الى بل الى بلاد الى جماعه اسلاميه صحيحه ولا تككلن يا اسلاموي اجر النت ما غير يالسالن املكاكت حتى يراساتون اجر مد انديت بلن نويا يهن املكاكت لنقبل يمنشلو الى بل هذه الجماعات يلكون السنزي بودنوتش اني املكاكتوت ليس لديها اهتمام بالعقيده لعقيدة من تكرت اللاتشوم يشرك قداي آساس باتشوم آس جنكاتشوم يبدع مصافات آس جنكاتشوم وهذا دليل على عدم نجاحها لإيه دليل نو ماس رجانو وديتهم ما لالنونا تشوم وديتهم يلاقين يبت مكنيات مسارتو فروس لالهونا نو بتوحيدنا بسنة ليس مسارت سلالهونا وديتهم لقين يبت الجالم الله من دالو أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم مسرة بتقوى لالله بمفات لي يادرقنا بزالي قنباتون يمسرتنا لنا دي قرب يساس برقواد أفلي مسرة يادرقس ولتو كل هنا اللوي متعطنا اللوي يعني يو برقواد تندرسات لم يسقبو إيه يوغن على مون ما استكاد السلام فلماذا نعجب بها لمن انه بندل الزينه بدنو تشمن ندنقو يمن نغرمو ونروج لها ينذين بدنو تشملكات مننادنقلاتو لمن انه وندعو لها تريم مننادرغلاتو يهم بدن تكتلو طرو نو باون ساعات بعالم لا يسرو يالو بدن لدين الاسلام يتقمو يالو بدن ايان لمن دنو منا دنقاتشونا ودن السوطر منا درقلاتش وصحابوش منقد من تفتونو صحابوش يقوات دلوك نقر ألا باهل السنة والجماعة منهج يقرر نقر ألا ويليلة أديس بودن أديس عملكا كثما قوابان يم يسفل لقان مال سليد اقوان وتدعوش بدن بلنت نقاتش يقبل البربحاري رحمه الله من إلالو مبتدعوش لأ لكن ده جينت أنا شيء جينت مالك راسان عفروا تتدبك إنه قالوا የምታወጣው ማለት ወደ ጫፍቅ መቻተል ከዚያ በኋላ ሁኔታዎች እስኪመቻችላት ድረስ ልክ የለለች መስላ አፈር ውስጥ ተደብቃ ትቆያለች። ሁኔታዎች እስኪመቻችላት ራሷን ታወጣና የፈለገችውን ትነድፋለች። ከዛ በኋላ ሙብተዲዑች ማለት ልክ እንዲህ ናቸው። ነገሮች ሁኔታዎች በማይመቻቹበት ሰዓት መልካቸውን እየቀያየሩ ስማቸውን እየቀያየሩ አቋማቸውን እየቀያየሩ ማንነታቸውን እየቀያየሩ ተደብቀው ይኖራሉ። ከዚያ በኋላ አጋጣሚውን በሚያገኙበት ሰዓት መርዛቸውን መርጨት ይጀምራሉ። ቢድዓቸውን ማስተማር ይጀምራሉ። እዚህ በደንብ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። አዳዲስ ቡድኖችን የምንከተል ከመሆን ማለት የመጀመሪያ ጥያቄያችን ሊሆን የሚገባው ለምንድን ነው ይሄ ቡድን መቋቋሙ ያስፈልግ? ይሄ ቡድን መቋቋሙ ጥሩ ነው ከተባለ ይሄ ቡድን ከመቋቋሙ በፊት ያለፉ ሷሐቦች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያም በፊት የነበሩ ዑለሞች ባጠቃላይ ጥሩ ነገር ሳያገኙ ነበር የሞቱት ማለት አይደል? ዲኑን የሚያሟላ ነገር ተደርጎ ከታሰበ ይሄ ነገር ለምን ያኔ አልነበረም? አላህ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልመረጠውን خیر ዛሬ ለኛ ሊመርጥልን ይችላል? ያላገኙትን ኸይርኛ ልናገኘው እንችላለን? እሱ ያደረተን ዒባዳኛ ልንሰራው እንችላለን? አንችልም በምንም ተአምር። ስለዚህ እኛ አዲስ ቡድን ማቋቋም አያስፈልገንም። ገሌ ያቋቋመው፣ ገሌ የመሰረተው፣ ገሌ የጀመረው እና ገሌ ያቋቋመው እንዲባል ቡድን አያስፈልገንም። ልንከፍል የሚገባው ጀማዓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሷሐቦች የነበሩበትን መንገድ ነው። 109ኛው لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك؟ أهل السنة والجماعة لمن دنوا أهل السنة تبلو يتدرس هم بدأ مما توقع لبس قدينه عند أن دوس مكنيات من إلى اللو مسلمين بلو سنبت شعيبك أموي هزيوت أهل السنة سلفي أثري أهل الحديث الطائفة المنصورة يمتع الثلث لمن يحصل قالوا أني سموت سميلو سلالو لزانو. الجواب أهل السنة سموا أهل السنة أهل السنة وأهل السنة تبلو يتدرس لأنهم يعملون بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة لم يتقبرونه ويلازمونها كسنة قاس لما ينتعطلوا تأبتوا تلميزوا سنة بما تقبر بما استمر حديث بما استمر صحيح إنه ضعيف هنا حديث بما ليس بذيه له يتوتر سلهن أهل السنة تبلو يتدرس وسموا بالجماعة أهل الجماعة تبلو يتطرس لكم أهل السنة والجماعة المال جماعة لكم يتبالث لمن دنو لأنهم مجتمعون غير مختلفين مجتمعناتش بحق لا يتسباسبوناتش مختلفة يدلو مرتبرتاتش ميقاتش ويم يما يقبابو سلالهونونو لأن منهجهم واحد مكنياتهم منهجاتش عندنا ومنقراتش هو الكتاب والسنة السم قرآننا حديثنا من ما يكير ما يشار ما يشمر بس ما يكأن سبتي هنا منهجنا اجتمعوا على الحق بحق لا يتسباستبون أهل السنة وشمالت واجتمعوا على إمام واحد بعند ماري لاي يمي السباستبو من أهل مارين ما سكمت ومي تلو بس ساعت يمي سكمتو عندهم لقمو عند مسلم ماري كالله ሁሉም በዛ ሙስሊም መሪ ስር የሚያድሩ ስለሆኑ ነው። የፈለገ በዳይ ቢሆንም እንኳን ያ ሙስሊም መሪ አንዳንድ ከእስልምና የማያስወጡትን ጥፋቶች የሚያጠፋ ቢሆንም እንኳን የሙስሊሙን አንድነት ለመጠበቅ ሲባል በዛ ሙስሊም መሪ ስር ስለሚያድሩ አንድነትን ስለሚፈልጉ አንድ ስለሆኑ ጀማዓ ተብሎ ተጠራ። فكل شؤونهم العامة اجتماع وتعاون وتحب የአህل السنة والجماعة ነገر بمولو قدات وبمولو عند الناس مردادات عندهم موادد مدقاقف نونجي بمكاكلات شوكف فلمي بان نقر يلم مانم لياتسو لياشاشلو يما يتلي هنا جماعانو يعني تنسون النبي صلى الله عليه وسلم لنا يفحبو الشمان قال مي كالتلت له هنا أهل السنة والجماعة سبلو تدارو ثلاث أيام من ميلو سم كذي بفيت ببذات سملك تنوال يمتاو كمن دنو سلف كميلون سلف ما لدقمو صحابة تابعيين أتباو التابعين عنده يتراقو تادر كسوس متو عمد درس ينبرو يسلم أنه تالا لك مهران صحابو تنجمرو أني سلف تبلو يتدرر سلفي ما لدقمو ينزيهن يسلفو تنمنقر يميك التلمة በዚህ ማንንም አይጣለም የሰለፎችን መንገድ መከተል ግዴታ በመሆኑ ማለት ችግሩ ምንድነው አንዳንዶቻችን ላይ ያለው ማለት እዚህ ያለን ሰዎች ላይ ሆን ይችላል ግን አንዳንድ ሙስሊሞች ዘንድ ያለው ምንድነው ለምን ሰለፊይ ተብሎ መጠራቱ አስፈልገ ሙስሊም የሚለው አይበቃም ወይ ሊባልሽ ለዚህ شيخ አልባኒ رحمه الله ما ليلوش علماءች መልሰተውበት ምን ይላሉ በአሁን ሰዓት ሙስሊም ነኝ የሚለው ስም ብቻ በቂ የማይሆንበት ወቅት አለ ለምን ሐዋሪጅ ምንድነው የሚሉ ሙስሊም ነን የሚሉ ዑስማንን የገደሉ ሰዎች ማለት ሺዓዎች አቡበክር እና ዑመር ካፊር ናቸው ሱሐቦች ካፊር ናቸው የሚሉ ሰዎች ምንድነው የሚሉ ሙስሊም ነን የሚሉ ቀብር የሚያመልከውም ሙስሊም ነኝ አላህ እንደምገዛው ነው የሚሉ ሌሎችንም ሽርኮች የሚሰራ ሰው ሙስሊም ነኝ የሚሉ ስለዚህ ከእንደዚህ አይነቱ ሙስሊሞች ለመለየት ቢድዓና ሽርክ ከሚሰሩ ሙስሊሞች ለመለየት ምን ያስፈልጋል ቢድዓ ማይሰራ ሙስሊም መሆኑን መግለጽ ያስፈልጋል ቢድዓ ደግሞ ማይሰራ የሚሆነው አንድ ሰው ከቢድዓ ሊድን የሚችለው መቼ ነው የቀደምቶችን መንገድ የሱሐቦችን እና ከዛም በኋላ የመጡት የታቢዒና የአትባው ታቢዒን መንገድ መከተል ሲችል ነው ለዚህ ይህም መንገድ በመከተሉ እኔ ሰለፊይ ነኝ ማለት ይፈቀድለታል ለመፎከሪያ ወይም ደግሞ ለጉራ አው ደግሞ ራስን ከወንጀል ንጹህ ለማድረግ ሌላው ሰው የጀሃነም ነው ለማለት አይደለም ይሄንን ስም እንድንጠቀመው የሚፈቀድልን ከሌሎች ቢድዓ አራማጆች የተለየ መሆናችንን ለመግለጽ ነው አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሰለፎችን መንገድ የምከተል ሰው ነኝ ብለን ሰለፊይ ነኝ ወይም አህሉ ሱና ነኝ ብለን ልንገልጽ እንችላለን በማስረጃም የሚደገፍ ነገር ነው አላህ በቁርአን ውስጥ ምን ብሏል ሱሐቦችን ከተከተለ በኋላ እነዚያ ሱሐቦችን የተከተሏቸው ብሏል والذين اتبعوهم بإحسان ብሏል ሱሐቦችን መከተል ዋጅብ ነው ስለዚህ እኔ ሱሐቦችን መከተል ነኝ ማለት ምንም ችግር የለውም ሌሎችስ ቡድኖች ለምን ስማቸው ይነቀፋል ሁሉም ቡድን የራሱ ስም አለውና ለምን ስማቸው ይነቀፋል ከተባለ የሌሎች ቡድኖች ስም ግን በመረጃ ላይ የተመሰረተ ስም አይደለም ወደዛ ኢንቲሳብ ማድረግ መጠጋት የሚፈቀድ መሆኑን የሚጠቁም ምንም መረጃ የለም ለምሳሌ አሽዓሪያን ብንወስድ አሽዓሪያ የተባሉት ለምንድን ነው ቡድኑን የመሰረቱት ያቋቋሙት አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ የሚባሉ ስለሆኑ አሽዓሪያ ተባለ ግን ከዚያ በኋላ ተወብተው የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ የተከተለው ነው የሞቱት ረሂመሁላህ ሌላውም እንደዚሁ ኸዋሪጅ ብንመለከት ኸዋሪጅ የተባሉት ለምንድን ነው ከሙስሊም ጀማዓ ስላፈነገጡ በሙስሊም መሪ ላይ ስለሚያምፁ ነው ሙዕተዚላ ሙዕተዚላ የተባሉት ለምንድን ነው ከሙስሊሞች ጀማዓ ስለተገለሉ ከአህሉ ሱና ወልጀማዓ ጀማዓ ሌሎችም ቡድኖች እንደዚሁ ወደ መስራቻቸው ወይም ወደ መጥፎ አመለካከታቸው ወይም ወደ ጥመታቸው ነው ኢንቲሳብ የሚያደርጉት ይሄ ደግሞ አይፈቀድም በሁለቱ መካከል ትልቅ የሆነ فرق አለ ልዩነት አለ መታስተረኛው ጥያቄ يزعم بعض الناس አንዳንድ ሰዎች ይሞግታሉ ان السلفيه تعتبر جماعه من الجماعات العامله على الساحه السلفيه جماعه በአሁን ሰዓት በአለም ላይ ከሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ፍርቃዎች ውስጥ አንዷ ፍርቃ ናት ብሎ የሚያስባታል ልክ እንደሌሎቹ ቡድኖች ማለት وحكمها حكم بقيه الجماعات يزيد السلفيه جماعه حكمها ማለት የሷ ፍርድ የሷ ምንነት ልክ እንደሌሎቹ ቡድኖች ምንነት ነው የተቋቋመች የተመሰረተች ቡድንነት ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። فما هو تقييمكم لهذا الزعم ለእንደዚህ አይነቱ አባባል ወይም ሙግት ምንድነው የምትሰጡት ማስተካከያ ካለ ይላል። الجواب الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق السلفية جماعة بحق لا يلتش جماعنا وهي التي يجب الانتماء اليها ورسوال التقوبات قديتها يمتونهم جماعة الصنة والعمل معها كالصواقة أبرو لسروات كالصواقة أبرو لسرو متقبا يهون التوم جماعة الصنة والانتساب إليها للسيموبات للتقربات متقبا يهون التوم جماعة الصنة يعني سلفيان ويمي أهل السنة والجماعة جماعان ومكتلون وليبالي مكباهم وما عداها من الجماعات كذي وجعلوا جماعة وشقن يجب الا تعتبر من جماعات الدعوه الذي يدعو جماعه درغو ليكوتروا ايجبام تكلكلنيا بحق لا يهلو جماعه ليدرغو ايجبام لمن بيبال لانها مخالفه كنياتهم هلهم بدنوش حقا ميكارنوا ناتشو إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السلفية ودزج ولا سلفية جماعة خالتك على قلو درس ودى صحابوش من قد قال قبو درس هلهم بدنوش بس ككل ودى إسلام درهم يادرقوا بدنوش لبالو أي سلوم مكنياتهم إيان داندو بدن مسراتها سلفية جماعة مسرات اللوم إلا رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم قاله نبكت سوتي ورد الله شو بنبرا وحيا ما كينت التجمرة دين انجي عديث يهونو قل سبو شاقوا قاموت جماعة إذا اللم لزانو الصابت كانت بحق لأي اللتو جماعة كزيو جالوت بمولو أساس سؤال ميبال أما إذا استمرت مخالفة عند الجماعة إتشن جماعة أهل السنة والجماعة سلفيا جماعة يمتكارن هناك قتلت فلا نتبعها أنك الثلاث ميتشن جماعة وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة يا أهل السنة والجماعة منهج جماعة يمتكارن من فرقة أنديت فلنه لنك الثلاث يمنسلو وهذه السلف الصالح يسلفنا الصالح يقدم تشاشن من قد يمتكارن هنا تنبودن أنديت أنك الثلاث لن ما خالف للجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم كسلفيا جمعا مكرا بمولو هي سوي نبي صلى الله عليه وسلم من قد تقرنل مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه تنبى ربة من قد تقرنل من مشكل لهم لمن؟ ينسوا دعوة لهنا يسلفيا دعوة من من الباس الزيلاي سلفي هنا ويميهن دعوة ميكا سليم منهج ميكا سل هنا بسو تفاتو سنمية تفاتو لتايش لك بسوال اللم حق من مزن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف الرجال حق بسوال يتاوك فوشنا شوبة حق من يتاوك من لك كتما علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بلوان حق نوكو فوشنا ما نندهن ونتن يشوي تاوكات شوال لك انجي قال ان ذي سلا درج السلفيه وهم اهل السنه والجماعه منها شجر اللبس السو طر عدلن ذي نو مالكن دي بان يكف منهجو الكتاب والسنه ازيابو على التكابر لاي بيان دانداش لاي كفز لي طيب بنشلان اني يا جماعه منهجو لنقلطو انشلا فقول القائل ان الجماعه السلفيه واحدة من الجماعات الإسلامية عندما سوتشن ليه مالتاتشو يسلفية جماعة لكن دليلو شوية بدعا بودنوش عندما السنة يمتك وطرو بلو من ناقر ويمسبو هذا قول غلط إيه تساسات نققرنو عند الزائد اللم لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها وكني أتمي سلفية جماعة لكتلوات قديتا يهونتش يمتقبا يهونتش وبتشينيا من قد الصنف والسير على منهجها بمنهج أملاي بمن قدوا علي لكوازوبات يمتقبا يهونتش جمعة الصواب الشانة وكلياتهم حق عند سلوه نمل فماذا بعد الحق إلا الضلال بلغ الله سويو حقا كاليازت أما تنجي للامن لكتل شلال والانضمام إليها لكلاكلوات يمتقبا يهونتش والجهاد معها كالصواغة أبرو ليتاقلو ليواقو يمتقباي هنستو جماعة الصواب التانى لأنها الجماعة الأصلية مكنياتهم أصيلة انساوية هنستو جماعة وما عداها كالصواغة جالو الجماعة وشقن فهي جماعة اصطلاحية اصطلاحية هنو جماعة وشنات اصطلاحية مالت بس من منتي تقواقوا مبولنوش هاتشوما يونو سوش تسباسبو إهم بودن الناقواقوم هي الإسلامي تكمل اللي بالنادر قبله يتلايوه كنا رنبوش نوتتو يزي يبودنو مرح يبودنو علامة يبودنو قب اكد رأيو تلكو بلو كذابو هلا عبالوشن انديسنو من الناس تبسلو منامن يميل يراسو يهونا مواكرا وتتولت ياقو قومو تبودنو بيستلاحنا بس من الناس يقبلو التغير ليك يريشنا كذابو هلا ليلا يتشالتو كمتا ليشاش لو يسلا ليزان بودن عملك هكتمل لازم تبلو نزي فرقاوش في قبامة لتنو كتابات شو أقوامات شو في تاي እገሌ በነበረበት ዘመን እንዲህ ነበር አመለካከታቸው እገሌ የሚባለው መሪ ከመጣ በኋላ ግን እኒ አመለካከቶች በዚህ በዚህ ነጥብ ተቀይረዋል እኒ ቀርተው እኒ ተተክተዋል እኒ ተጨምረዋል እኒ ተቀንሰዋል የሚባል ነገር እናገኛለን ለምን ሰው ያቋቋመው ቡድን ስለሆነ ሊሻሻልና ሊቀያየር ይችላል አማ جماعه السلفيه اصيل انساوي هونس جماعات مانم ليقيرات مانم عالم لياشاشلات ليتمربات ليقنسبات يما يشلبات هونس جماعنا لك قراننا حديث لا يتمرنا مكنس عندما يشال كله مالك تضع لها منهجا اصطلاحيا لبدنا يسممنت منغدوش يميقمطولات هونس بودنات مان كاهل السنه والجماعه وإن كسلفية وجعلوا جماعة وش بمولوا مال بس ويتقواقواموا يتجمروا ناس فما عدا الجماعات الجماعة السلفية كسلفية جماعة وجعلوا بدنوش بمولوا فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليها لما أنني يوم مسلم ما أنني يوم مسلم كان نزي بدنوش قامك ألاكل عبروا مهون أي فكر اللتم مكر لساتاتشو كسلفاتشو اندي تارمو لنقراتشو كالهون بكر عبرون نسون وراجا درغو يهن النبي صلى الله عليه وسلم من قد تتولي قوات اي كبام لأنه مخالف مكنياتهم من نيه بلنوش تقاراني سلونو كحققا نسون دعوة ليا رقل الله شو لياستكا كلاسونا مي قبامجي عبرو لي قوات اي كبام يعني مي كتلكونا يهن يون تنتاويهن من قد لما تسلمي قد درمال فهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين عند سو حقا تقاراني تتقاراني كهونو سوش قار عبرو مكالاكل لراسي ودال دستي لوالي فلقالنا لا يرضى بهذا مسلم مسلمي هنا سوهينا يودم اي فلقل حقا تقارانونا تشوي يتبالو تساستوالي يتبالو انديس بلو يكالاكلان بحق لا يالتشي صحابو سمان قد فكامتولت يامان قد تتو انديس ولليل اقتاج تايهدال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم انديه إيالو إيالا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ينين أنها كان يهون متكوشين سنة آدراتشون تأبطوا إيالون إيهن من قرسطان إنديس نولي لام من قرس لنك السليم من سلو نفسي ياتي نفسهين إنديس كبلا لس ويقول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية يوم الكعماك الله ساتنا تاسلم سوط وابدا سينا قرس لزيشو سلاه السنة والجماعة ويمثل الثلاثية بلن سنة قروا من إلى اللو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي زارين إن صحابه الشيبة اللي نبتهني تالي يالونا تشو ويم يالج بودنا أقواموا إن إني صحابه الشي أقوامي هنا بودنا تلو تناقروا عندنا بزونا تشو على اللو كلهم على اللو عندنا إهم من قدم تكسل بشي هنا بودن نتاكو تالج كزياو تالو تقمو يتساساسو يهونالو يا الله وعيد ذات شاوستي قبالو مال عندان نكذي من اللي ببالي شلال لمن النزينا لا دي سبورنوس ما قوقوما سفلق سيبال آي يعني نبي صلى الله عليه وسلم زمن النين يا زمن اللايال باهم ساعتي تلايو عداد دي سنقروش مستوال عداد دي سيكنولوجيوش مستوال الناس لازي كان نزي سيكنولوجيوش قابرو لمهيد لما الرامد عداد دي سيون منهجوشن منقدوش ما كتلي سفلق بلو بماستب كوقتو قالمه يرتبلو مال كواقعو قالمه يرتبلو على الديسبورنوس يقواقو مال هزي لا يمنى نسو طياك يمن دنو الشي ندزاك هنا دين الإسلام لزي زمن مفتهي أساس كمتنا ويالفو نبي صلى الله عليه وسلم يعني يتو بنبرو بالزمن حتى آخر الزمن الله سلمي متو في تناو تشلو تناقرو الله سوقو أشار يتوسنوا يا غيب نقروتنا سووا باشور عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسولين بلغ الله كملك تنيا الله كملك تنيوس يفلقاتون يفلقون أهل يروقكات يا سووا باشور أخر الزمان لا يسلمي متى فتنا كففل سلمي نور قدية يوم الكامة سلمي هون نقر هلو تناقروات هارهم بمين نقروا بساس لين يا زمن مفتهم ميهون أكاهر ساس كمتوا لنا ويموتوا እኛ ዛሬ አዲስ አካሄድ ማምጣት ያስፈልገን አዎ ከተባለ ይሄ ምንም ሸክ የለውም ኩፍር ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ዘመን መፍትሄ የሚሆን መንገድ አላስቀምጡልንም ካን ይሄ ኩፍር ነው نبي صلى الله عليه وسلم ديناتون ألم والم يتسطتن أمانة أموالت ولا درسون بل كذا يبلتنهم الله سبحانه وتعالى دين الإسلام ألم واللوم بلو كما سب أي سنة إيه رقمو با الله لي مكادن كفرن وكسلمنا أمي أسوطة قدين أي دلم ما فيه تكمت ولت الكتب على هذا لم ندنو أدس نقر ما قوكم أدس منهج مفترين مياس فلقو نحن تياكي مملس يمثلوا كونه ذي كشوالن على ديسبورنوتشن يمي أقوام وتوشن مال. أديسبورن ما أقوام بدين الإسلام وسأس فلقم. أديسبورن سيربال أهون بالن بزمن لما لفترن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهال أبك. كسوه على بال زمن بمولو ولو لمن بعند ذكي كيفون. على بسوم زمن بهون حتى بسوم زمن راسو. يا خارج الملك عكسك ويجمره متشين. سوه بهوت بنبرو بزمن نوك يجمر. قول خوي سيرامي بالو سوي يهونن جنزب كفافل وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اعدل بفتح كفافل اعتاد على بالوصول إيه لا الله بلا هذا اللم ليها كفافل كو لله تبلو هذا اللم يكفافل يتكهدو بلو هتقوم وشوالين بسوزن تان صحابة لقدلو هين سوي يسين سووال كزيش سوي يسر مفلفلو سوى تشالو من اين السوش ناسو قرآن نيكرالو قن كقرور وشوات وردم قرآن خارج اسمه حتى بزاد زمن راسه بك مال الجمر قن يعني سلته قوامه حق لنا شو اللي بلاش ان عدي السبال اهون بالنا بالزمن لما لا تدل من يوم كان ابو النبي صلى الله عليه وسلم انك صحابه من قد قام يكرم بودن بمولو عدي سبلو يترال بدعه سبلو يترال من هل يريد الانسان النجاه سو نجاني فلقال الله قطعك الله ساس مداني يفلقان ويسلك غير طريقها يمدان يا من قد بالهن ومن قد إيه تغوازه كالله قطعناك الله قطعك مداني يفلقاننا انديتنا وهي لهن مشلو لساكا مشلو من إلى القطعميو ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبسيلة ترجو النجاة مدان تفلقان له نسعى موتات تفلقان له ولم تسلك مسالكها قن مداني متتلبت منقر لا عيد اللهم يالهو بزا منقر لا يتقواسك عيد اللهم إن السفينة لا تمشي على اليبسي جلبا بدرك ميدالي أي هدم جلبا اندهير من يسفل قوال بوها يسفل قوال بحر يسفل قوال لكن دزيو أنتم يمداني أبال هنو منقر لاي هنا مدانا اندي سمن ياله اندي سفل قال لي لالو حقو تبرار طوال قلتهم هال أيتين يوم من قد تككلن دهون أيتين يوم من قد ألمتن دهونا اللهم نبي صلى الله عليه وسلم أبرار تولنا كأن يمي تبكو إنن حق مكة البتانو لذاري دينا قمالن من نقاكرون أقرس لكرات